السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا، وبعد، فمع بدء هذا الدرس العلمي أحييكم وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما أنني أود شكر القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم وأن يضاعف لهم الأجر والمثوبة. ثم إن هذا الدرس سيبدأ من الجزء الرابع، ونبدأه بتلاوة كريمة لآياته. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء بدأ بقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقد سبقه قول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدوا به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ثم جاءت هذه الآية بعد أن أخبر عز وجل أن الكفار مهما فدوا به وقدموه من أجل أن يتقوا عذاب النار فإنه لن يتقبل منهم، حتى لو قدموا ملء الأرض ذهبا. ثم تجيء الآيات بعد هذه ليقول عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما أن المشركين لا يتقبل منهم أي شيء في مقابلهم، فإن أهل الإيمان يتقبل الله منهم ويبين لهم عز وجل ما الذي ينفقونه وما الذي يبذلونه من أموالهم حتى يبلغوا منازل أهل البر وحتى يبلغوا درجتهم وثوابهم. وأود الإشارة ونحن نستعرض هذه الآيات الكريمة إلى أن لحكم الوقت والزمان والمكان اعتبار فيما نتناوله من هذه الآيات دراسة ونظرا وبحثا، فالوقت حاكم لنا كما تعلمون. ولذلك سيكون بياننا لغريب الآيات الكريمة ثم بيان المعنى العام للآية الكريمة والوقوف على أبرز فوائدها وحكمها وأحكامها بحسب ما يتسع به الوقت ويفتح الله عز وجل به. قوله عز وجل لن تنالوا البر، ذكر أهل العلم في معنى قوله لن تنالوا البر قولان، أولهما أن المراد بالبر هنا، ونحن نعلم أن البر اسم يطلق على كل خير ورد به الشرع أو دل عليه العقل، ولكن ورد عن المفسرين في معنى هذه الآية قولان، أولهما أن المراد بقوله لن تنالوا البر يعني لن تبلغوا ثواب البر، وقول آخر أن المراد بقوله لن تنالوا البر يعني لن تبلغوا منازل ودرجة أهل البر. وإذا تأملنا في هذين القولين وجدناهما لا يتعارضان بل هما بمعنى واحد، فيمكن أن تفسر الآية بأن يقال لن تنالوا المنازل أو لن تبلغوا منازل أهل البر ولا ثوابهم حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهنا أخبر عز وجل أن المؤمنين لن يبلغوا درجة أهل البر حتى ينفقوا مما يحبون، ودرجة أهل البر هنا هو درجة عالية ومنزلة رفيعة، ولذلك شرط الله لها أن ينفق المرء أحب ماله وأكرم، لأن إنفاق الإنسان لأكرم ماله وأحبه هو دليل على صدقه وعلى ثقته بموعود الله عز وجل، ودليل أيضا على أنه جعل الآخرة نصب عينيه. ثم قال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يقول عز وجل كل الطعام كان حلالا لأبناء يعقوب عليه السلام إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وذلك أن اليهود زعموا أن ما حرم يعقوب على نفسه قد نزل في التوراة، فأكذبهم الله عز وجل في قولهم وزعمهم هذا، وأخبر أن ما حرم إسرائيل على نفسه إنما حرمه لسبب خاص به دون أن ينزل عليه من الله عز وجل. وأشهر ما ورد عن السلف في السبب الذي من أجله حرم يعقوب عليه السلام بعض الأطعمة عليه أنه نذرا لله عز وجل إن شفاه من مرضه أن يحرم بعض الأطعمة الطيبة عليه، فجرى أبناؤه من بعده على هذا التحريم الذي حرمه على نفسه. وهذا التحريم ليس تشريعا من الله عز وجل بل يفعله الإنسان تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له، فهذا من باب النذر الذي لا يجب أصلا وإنما يجب الوفاء به. ولذلك أكذبهم الله حينما زعموا أن هذا التحريم الذي حرمه يعقوب على نفسه أنه نزل في التوراة، بل ورد عليهم هذا الزعم باستدلال عقلي تاريخي، فقال عز وجل: قل فأ من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة، لأن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، ويعقوب عليه السلام كان قبل مجيء موسى عليه السلام، فهذا رد عقلي تاريخي عليهم. ونحن نستفيد هذا حتى في يستفيد منه العالم والمحاور لغيره في مجالس المناظرة والمحاورة في معرفة التاريخ والاستدلال به، وأن تحصيله والنظر فيه يعين الإنسان على مخاصمة ومجادلة خصمه وبيان الحق له. ولذلك قال عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فيما تزعمون. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قوله فمن افترى، الافتراء أصله من الفري وهو القطع، ويراد به هنا أشد الكذب، ولذلك قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب. وجاءت الآية بأسلوب المبالغة في التعبير عن الكذب بعد بيان الحق، لأن هذا الحق قد بان لهم بيانا واضحا، بان لهم من كتابهم، فاستدل عليهم مما يؤمنون به ويصدقون به، فإذا كابروا بعد ذلك فقد افتروا أشد الكذب. ولذلك قال: فمن افترى على الله الكذب، يعني كذبا كذب على الله، فهو أشد ما يكون الكذب. من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، يعني المجاوزون للحد، الذين ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الحق بعدما تبين لهم. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أيها النبي، صدق الله فيما أخبر به، وصدق عز وجل فيما حكى وقضى، فإنه عز وجل أصدق حديثا. وإذا بان الحق في هذه المسألة فقد أمر الله عز وجل أولئك أهل الكتاب وغيرهم أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقد ناسب ذكر هذا الأمر باتباع ملة إبراهيم بعد أن جرى مسألة ذكر التحريم الذي حرمه بني إسرائيل على أنفسهم، ليردهم إلى الملة الحنيفية، التي لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. قال: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وأصل الحنيف في اللغة المائل، أصل الحنيف المائل، والمقصود به هنا المائل عن كل الأديان الباطلة إلى عبادة الله وحده. ولذلك سميت أو أطلق على ملة إبراهيم عليه السلام بأنها الملة الحنيفية، يعني الملة المائلة عن كل الأديان وكل الأوثان وكل المعبودات سوى الله عز وجل. ثم قال عز وجل: وما كان من المشركين، تأكيدا لمفهوم الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. ولما جرى ذكر إبراهيم عليه السلام جرى الإشارة إلى البيت الذي بناه عليه السلام، فقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قول عز وجل إن أول بيت وضع، ظاهر الآية الكريمة يشير إلى الأولية المطلقة، أن الكعبة هي أول بيت وضع، يعني بني وأسس في الأرض لعبادة الله وحده. وهذا قول قد التزمه بعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأولية أولية مقيدة وليست أولية مطلقة. والسبب أن قبل إبراهيم عليه السلام كان أنبياء كثر، وكانت أمم وتاريخ طويل، فهؤلاء كانوا يعبدون الله عز وجل، فلا بد أنه كانت لهم بيوت يعبدون الله فيها. ولأجل هذا الإشكال وقع الخلاف بين أهل العلم من المفسرين. فمنهم من قال إن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، وأجاب عن هذا الإشكال، إشكال وجود بيوت سابقة يعبد الله فيها، أجاب عنه بأن قال إن البناء الحقيقي كان في عهد آدم، وذكر في ذلك روايات لا تخلو من مقال، أن أول بيت، أن آدم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة. إذن ما الذي فعله إبراهيم عليه السلام؟ جدد بناء الكعبة. ولذلك قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال لا يرفع إلا شيئا قد كان قبل ذلك. فهذه طريقة لبعض أهل العلم في الاستدلال على أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس بإطلاق. وأما الذين قالوا إن الأولية هنا أولية نسبية فقد اختلفت طرائقهم. فمنهم من قال إن الأولية هنا باعتبار الفضل، يعني هو أول بيت يعني أفضل بيت وضع للناس، وهذا لا شك فيه. وبعضهم قال إن هذه الأولية أولية باعتبار ما ورد في بعض الآثار من اختلاف أهل الكتاب من اليهود مع المسلمين في أيهما أسبق، البيت الحرام أم بيت المقدس بناء. فقد زعمت اليهود أن بيت المقدس أسبق بناء، فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم وإكذابا لهم في زعمهم. وبكل حال فالآية ظاهرها يدل على أولية هذا البيت، أوليته. فإن صحت الروايات التي فيها أن آدم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة، فإن الآية على ظاهرها في أولية زمانية مطلقة. وإن لم تصح فإن الأولية هنا تحمل على أولية الفضل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هنا المقصود بها مكة. ولكن قد يرد هنا سؤال أن يقال: لماذا سماها الله عز وجل بكة ولم يسمها مكة؟ وهذا اختلف فيه في توجيهه أهل العلم. فمنهم من قال إن بكة ومكة بمعنى واحد، ولكن هذا من القلب في بعض الحروف، كما تقول لازب ولازم، فاللازب هو اللازم، لكن هذا من قلب الحروف، ومثل جذبه وجبذه هذا من قلب الحروف. فمكة هي لغة لها أخرى بمعنى بكة. ومنهم من قال إن بكة مقصود بها ذات البناء، إن بكة المقصود بها ذات البناء هذا القائم، وأما مكة فهو ما بقي من الحرب من البناء. ومنهم من قال إن بكة هذه إشارة إلى الازدحام، من أصلها من البك وهو شدة الازدحام، وذلك معنى ملحوظ في البيت الحرام، فإن الناس يزدحمون فيه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني وضعه الله مبارك كثير البركات والخير، وهدى للعالمين يعني للعالمين جميعا. ثم قال عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله فيه آيات بينات، أصل الآيات هي العلامات الواضحة، حينما تقول هذه آية يعني علامة واضحة. ونلحظ هنا في الآية الكريمة أن الله قال فيه آيات بينات، يعني آيات واضحات، وهذا من شدة المبالغة في ذكر والإشارة إلى عظم آيات التي في هذا البيت الحرام بأنها آيات بينات واضحات. وهذه الآيات البينات الظاهرات لكل أحد كثيرة جدا، وذكر الله عز وجل في هذه الآيات بعضا من تلك الآيات، فقال مقام إبراهيم، يعني من هذه الآيات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الموضع الذي قام عليه لما وضع بنى البيت ووضع الحجر، وهو موجود الآن، وقد أثر فيه بقدمه حتى بقيت آثار قدمه فيه. وأهل العلم اختلفوا في معنى مقام إبراهيم هنا، هل هو هذا المقام المعروف المشهور الموجود الآن، أم المقصود به مقامات إبراهيم في الحرم وفي مناسك، مقامه في الحرم طوافه، ومقامه بمعنى سعيه بين الصفا والمروة، ومقامه تنقله بين المشاعر ونحو ذلك. منهم من قال هذا القول، ومنهم من قال القول الآخر. وعلى كل حال، فالذي يظهر أن المقصود بالمقام هنا هذا المقام المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى عنده. وقلنا إن المراد به مقام إبراهيم خصوصا لأن هذه المعاني الأخرى التي ذكرها المفسرون من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والتنقل بين المشاعر هي واردة في ثنايا الآيات الكريمة. إذن أول هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، ثم قال عز وجل ومن دخله كان آمنا، وهذه من أعظم آيات ذلك البيت، فإن من دخل هذا البيت أمن على نفسه وعلى ماله، فلا يناله أذى. والله عز وجل يخبر بهذه الآيات وينزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب أدرى الناس بعظم هذه الآية وبظهورها وبيانها، فإن جزيرة العرب كانت يتخطف الناس كما يقول عز وجل، ويتخطف الناس من حولهم، كان الناس فيها لا يتنقلون إلا على خوف على أنفسهم وأموالهم أن ينالهم أحد بأذى. ولكن هذه المنطقة، منطقة الحرم، منطقة آمنة يأمن الناس فيها، حتى إن الأعداء المتحاربين إذا التقوا فيها لا يهيج أحدهم أحدا ولا يناله بأذى، كما جاء في بعض الآثار عن السلف إن الرجل لا يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يهيجه، بل حتى إن هذا الأمان سرى على البهائم نفسها، ولذلك كان التقليد والإشعار، تقليد البهائم وإشعارها، يعني وضع العلامة عليها، مما يدل على أنها مهداة ومسقاة إلى البيت ومساقة إلى البيت، ولأجل ذلك لا يتناولها أحد بأذى، بل إن هذه الحرمة والتعظيم للبيت سرى حتى لأدنى شيء له علاقة بالبيت، فكان الرجل إذا خرج من البيت الحرام وأراد وهو يخاف من الأذى أن يصيبه يأخذ لحم من شجر الحرم فيربطه على رقبته فيقلد نفسه هو رجاء أن يأمن من الأذى أن يصيبه، وكانت العرب تعظم هذا الأمر، وهذه من الآيات الظاهرة البينة. وإلا فإن هؤلاء العرب ما كان لهم دين يردعهم عن الأذى، ما كان لهم دين يردعهم عن أن يؤذوا غيرهم أو يتناولوا أحدا بأذى، لكن قذف الله عز وجل في قلوبهم رهبة هذا البيت وتعظيمه، وزاد ذلك التعظيم بعد حادثة الفيل وما فعل الله عز وجل بأبرهة، فعظم الناس البيت تعظيما كبيرا وعظموا بتعظيمه أهله أيضا. هذه إذن من الآيات البينات، مقام إبراهيم من دخله كان آمنا. إذن لأن هذا البيت فيه هذه الآيات البينات الظاهرات ناسب الإشارة إلى أمر آخر هو من تعظيم البيت، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الآية هي الآية التي دلت على وجوب حج البيت الحرام من القرآن الكريم. ولأهل العلم كلام طويل في بيان معنى من استطاع إليه سبيلا، ومختصره ومداره على القدرة على الوصول إلى البيت الحرام، وكل بحسبه وبحاله، وإنما مدار هذا الأمر الذي يجمعه قدرته على الوصول إلى البيت الحرام بلا مشقة ظاهرة. ولذلك ورد عن السلف كثيرا أنهم قالوا الزاد والراحلة. هذا ثم قال عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من كفر بالله عز وجل فإن الله غني عن العالمين. ويحتمل أن يكون من كفر بوجوب الحج فإن الله غني عن العالمين، أو من كفر بنعمة الله التي ذكرها وأشار إليها في الآية الكريمة فإن الله غني عن العالمين. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يقول الله عز وجل لنبيه: قل أيها النبي، مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله، لما تجحدون بالحجج الظاهرة البينة التي قامت وظهرت لكم. ثم قال عز وجل: والله شهيد على ما تعملون. يعني كيف تكفرون ويوجد أمران يمنعانكم من الكفر بآيات الله؟ أولهما ظهور آيات الله، ظهورها لكم ظهورا بينا لا لبس فيه ولا غموض، هذا الأمر الأول. والثاني أن الله شهيد على ما تعملون، فالله رقيب عليكم مطلع عليكم لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وكفى بذلك سببا يحمل المرء على أن يكف عن الكفر بآيات الله وتكذيبها والإعراض عنها، لأنه يعلم أن الله شهيد عليه مطلع عليه. ثم قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أيضا يأمر الله عز وجل نبيه أن يخاطب أهل الكتاب، يسألهم سؤال استفهام مضمن معنى الإنكار: لما تكفرون، لما تصدون عن سبيل الله؟ والصد المنع، الصد المنع. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ وقد خاطب الله عز وجل أهل الكتاب بذلك لأنهم كانوا من أعظم الصادين عن سبيل الله، من أعظم من يصد الناس عن الاهتداء إلى الحق وقبوله والانقياد له. صدوا أولا بكفرهم وتكذيبهم، فإن أهل الكتاب كانوا أهل كتاب إلهي نزل عليهم، وكانت العرب تعظمهم وترى أن لهم فضلا بنزول الكتاب عليهم، ولذلك كانوا يسألونهم ويستفهمون منهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم رأوا منهم التكذيب. فإذا كذب أهل الكتاب فذلك مدعاة لشك العرب، وهم أمة أمية، بل إن أهل الكتاب لم يقتصروا على ذلك منهم، بل كما ورد في الآيات السابقة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، فكان أحدهم يؤمن في أول النهار يقول آمنت، فإذا جاء آخر النهار قال كفرت، فإذا رأى الناس ذلك قالوا إن هؤلاء أصحاب حق وطلاب هدى بدليل أنهم آمنوا، فلما آمنوا واستبان لهم أن هذا الدين ليس بحق خرجوا منه. فهذا نوع من التلبيس وإرباك الناس، وهذا من الصد عن سبيل الله عز وجل، من الصد عن سبيل الله شهادتهم الباطلة، لأن أهل الكتاب لأن المشركين يسألونهم أنحن على الحق أم هم أم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يشهدون لكفار العرب أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مع أن أولئك كانوا أصحاب أوثان يعني لا يلتقون مع أهل الكتاب في أي شيء، ومع ذلك يشهدون لهم شهادة زور أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه كلها صور من صور الصد عن سبيل الله. ولذلك قال عز وجل تبغونها عوجا، يعني تبغون سبيل الله عوجا مائلا، مع أن الله عز وجل أنزل البينات وأنزل كتابه وأرسل الرسل لتكون الطريق الموصل إليه طريقة مستقيمة لا عوج فيها ولا أمل. ولذلك قال عز وجل وأنتم شهداء، يعني وأنتم تشهدون وتعلمون علما يقينيا أن هذا الدين الذي أنزل على أن هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وأن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هو الكتاب الحق. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك وما الله بغافل عما تعملون، يعني عملكم هذا الله مطلع عليه وعالم به عز وجل وسيجازيكم عليه. والحقيقة إن هذه الآية من أعظم ما يذم به كفرة أهل الكتاب، لأنهم ضلوا هم في أنفسهم عن الحق بعد أن بان لهم، ولم يكتفوا بذلك بل صدوا الناس عن سبيل الله، فكان ضررهم يتعدى إلى غيره، وهذا من أعظم المنكرات الصد عن سبيل الله عز وجل، لأن بعض الناس لا يكتفي بأن يعرضه عن الحق وأن يصد عنه وأن يبتعد عنه، بل يمنع الناس من قبوله ويمنع الناس من الانقياد إليه والدخول فيه، وهذه أعظم الجرائم التي قد يرتكبها الناس. ثم قال عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لما ذكر صدهم صد أهل الكتاب للناس ناسب أن يذكر بعد ذلك ينبه المؤمنين على خطورة متابعة أهل الكتاب والانقياد لهم والسير في أهوائهم، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، الفريق المقصود به الجماعة من الذين أوتوا الكتاب يردوكم، يعني يرجعوكم بعد إيمانكم بعد الهداية يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني كافرين بالله عز وجل. وهذه الآيات العظيمة وما تلتها فيها كثير من المعاني التي تستحق الوقوف عندها وإطالة النظر فيها، وأختصر الكلام فيها بحسب ما يسعف به الوقت، فإن هذه الآيات نزلت كما ورد في سبب النزول في شأن ما وقع من اليهود، وخصوصا شاس بن قيس، فإنه كان من كبار اليهود، دخل إلى مجلس الأنصار من الأوس والخزرج فجلس بينهم، وأنتم تعلمون ما كان بين الأوس والخزرج من ثارات قبل أن هداهم الله إلى الإسلام، كانت بينهم ثارات عظيمة، فلا زال بيئهم يحدثهم أخبارهم قبل الإسلام ويذكر ما لهؤلاء وما لهؤلاء، فاستجاش النفوس وأثار فيهم الحمية الجاهلية. فبدأت هذه الحمية بأن يذكر كل منهم كل من الطائفتين مآثر قومه، ثم زاد الأمر واتسع حتى تداعوا إلى حمية الجاهلية وتنادوا بها. فهذا يقول يا لثارات الخزرج، وذلك يقول يا لثارات الأوس، وتنادوا إلى السلاح. وانظروا خطورة الأمر كيف بدأ الأمر بمجرد أحاديث وأخبار. فتنادوا إلى السلاح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فما زال بهم يهدئهم ويعظهم حتى ألقوا سلاحهم، بل وبكوا، وكل منهم أخذ بأخيه يلتزمه ويعانق. وانظروا يعني كيف قاد وصل الأمر إلى هذا المستوى من الخلاف، مع معرفتهم هم بالفضل والنعمة العظيمة التي تحصلت لهم بسبب الهداية إلى هذا الدين. ولذلك نزلت هذه الآيات التي تتضمن عتابا للمؤمنين، وتتضمن أيضا إرشادا لهم وذكرا لفضل الله عليهم ومنته سبحانه وبحمده. فقال يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، وتأملوا الحقيقة مبدأ العدل والإنصاف الذي تربينا عليه آيات القرآن الكريم. فقال الله عز وجل فريقا من الذين أوتوا الكتاب، ما قال كل الذين أوتوا الكتاب بل فريقا منهم، وهذا من العدل والإنصاف حتى مع المخالف. ونحن نستفيد من هذا أن نأخذ بالعدل والإنصاف مع المخالف لنا مهما كان مستوى خلافه لنا، حتى لو كان خلافه لنا في أصل الاعتقاد، فإن العدل قيمة مطلقة واجبة مع كل أحد، لا تختص بزمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، ولا أشخاص دون أشخاص، بل العدل مع البشر جميعا واجب. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم من الكفر. وسبحان الله، يعني المسألة ليست مسألة عادية بل خطيرة جدا، أن الرد هنا أن الأثر الذي سيترتب على إطاعة الكافرين قد يصل إلى الارتداد عن الدين. وهذا أمر قد لفتت إليه آيات الكتاب أنظار المؤمنين، فقد أخبر عز وجل أن أهل الكتاب لن يرضوا عنا. يقول عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولذلك لا يزالون بنا حتى نخرج عن دين. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا استفهام مضمن معنى التعجب والإنكار، كيف يجوز للمؤمنين أن يرجعوا كفارا وهم يمتلكون أعظم سببين للهداية، وهما ما أشار إليه الآيات الكريمة. قال عز وجل وأنتم تتلى عليكم آيات الله، هذا هو السبب الأول، يتلى عليكم القرآن ويقرأ عليكم، فيه الهدى والبيان والرشد. وقال عز وجل وفيكم رسوله، هذان السببان هما أعظم الأسباب للعصمة من الضلال، الكتاب والسنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة، فهما أعظم العصمة من الضلال، وهما أعظم أسباب الهداية إلى سبيل الرشد. والله من تمسك بهما لن يضل أبدا، ولن تضطرب به الأهواء مهما تكن. وقال عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من الاعتصام الاستمساك، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا أمر أيضا مهم. صحيح أن وجود الكتاب والسنة أعظم أسباب الهداية والعصمة من الضلال، ولكن الأمر مع ذلك يحتاج إلى اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه. ولذلك لما بين أعظم أسباب الهداية أشار إلى الاعتصام بالله عز وجل. وهذا يلفت نظرنا إلى أن الإنسان وإن كان بيده سبب الهداية فقد يضل عنها وتتخطفه الأهواء. ولذلك كل إنسان بحاجة إلى أن يعتصم بالله، أن يلتجئ إليه عز وجل ويسأله العصمة والهداية والحفظ من أسباب الضلال. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأمر الله عز وجل عباء المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته، وأصل التقوى من الوقاية، أصل التقوى من الوقاية. وتعددت عبارات السلف رحمهم الله في بيان حقيقة التقوى والمراد بها، ويجمع أقوالهم المتعددة المتنوعة يجمعها أن يحقق الإنسان التقوى بفعل ما أمره الله عز وجل، واجتناب ما نهى عنه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمرهم بالتقوى الحقة، التقوى التامة المطلقة له عز وجل، حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد استشكل بعض المفسرين أمره عز وجل عباده بأن يتقوه حق تقاته، والتقوى حق التقوى هذه منزلة عالية لا يبلغها كل المؤمنين. ولذلك قال بعضهم إن الآية منسوخة بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والحقيقة إن القول بالنسخ هنا ليس واردا، لأن كل مؤمن وكل عبد لله مأمور بأن يتقي الله حق تقاته، ولكن هذه الحق التقوى مفسرة بأي شيء؟ بالاستطاعة، مفسرة بالاستطاعة. فمعنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم يبين لنا حقيقة التقوى، يعني أن تتقي الله حق تقاته على قدر استطاعتك. وإذا أمكن الجمع بين النصوص لم يصر إلى القول بالنسخ. ثم قال عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني الله عز وجل ينهى عباده عن أن يموتوا على غير الإسلام، وهل أحد من المسلمين يختار أن يموت على غير الإسلام؟ كل مسلم يتمنى ويرجو الله أن يموت على الإسلام، ولكن النهي عن الموت على غير الإسلام نهي عن الأسباب المؤدية إلى أن تموت على غير الإسلام. فمن كان في حال حياته مطيعا لله عز وجل، معظما أوامره، مجتنبا نواهيه، فإنه قد أتى بالأسباب التي تجعله يموت على الإسلام ويختم له بخير. والذي يعيش حياته بعيدا عن أمر الله عز وجل، متعديا لحدوده، مرتكبا لنواهيه، فإنه قد أتى بالأسباب التي قد تؤدي به إلى الموت على غير الإسلام. ولذلك هذه الآية نهي عن كل الأسباب التي قد تؤدي بالإنسان في حال حياته إلى أن يموت على غير الإسلام. ثم قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا المراد به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقد شبههما تشبيها بليغا، شبه كتاب الله عز وجل وسنته بالحبل الذي يتمسك به الإنسان للنجاة. لو أن إنسانا قد ألقي في حفرة عميقة فلا سبيل له أن يخرج منها إلا بحبل قد تدلع له، أو ألقي في بحر لجي ولا سبيل له النجاة إلا بهذا الحبل الذي ألقي إليه، كيف يكون تمسكه بهذا الحبل؟ كيف يكون استمساكه به؟ أليس يكون استمساكا شديدا؟ ولذلك جاء في الحديث عضوا عليه بالنواجذ، استمسكوا به غاية الاستمساك. ولهذا قال عز وجل واعتصموا بحبل الله، وهذا من التشبيه البليغ، تشبيه اتباع ما ورد في الكتاب والسنة بالحبل الذي يستمسك به الغريق أو الملقى في حفرة عميقة لا سبيل للنجاة منها إلا بهذا الحبل. قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله والاستمساك به أمنة من التفرق. ثم قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهذه الآيات كما ذكرنا تنزل بعد الحادثة التي وقعت بين الأوس والخزرج، فيذكرهم الله عز وجل بسابق نعمته عليهم بعد أن كانوا أعداء، ثارت بينهم الحروب والثارات التي استمرت فترة طويلة، ثم هداهم الله بهذا الدين وجعلهم كما قال عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني إخوانا متحابين. وكنتم على شفا حفرة، الشفا في اللغة طرف الشيء، الشفا طرف الشيء، ومنه شفا البئر يعني طرف البئر. وقوله عز وجل شفا حفرة من النار يعني على شفا جهنم، لأن من كان على لأن الحالة التي كانوا عليها كانت حالة كفر وبعد عن الله عز وجل، وكانت حالة تفرق وتشرذم، وهذه حال تقود في النهاية إلى النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم الله عز وجل منها بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبما أنزل إليه من القرآن. كذلك يعني كهذا البيان الذي بينه لكم من إنزال الكتاب والسنة والأمر بالاعتصام، كهذا البيان يبين الله لكم آياته عموما لعلكم تهتدون إلى طريق الرشاد وتسلكون سبيل الاستقامة. وهذه الآية فيها دلالة على أن الاستمساك بالكتاب والسنة من أعظم أسباب العصمة من الفرقة، لأن الناس يختلفون ويفترقون بأسباب تدور حول الأهواء، لاختلاف الأهواء واختلاف المطامع والمكاسب يقع بين الناس الافتراق والاختلاف، ولا عاصم لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، فبها تزول الأهواء وبها تنقطع الأطماع فتنقطع الأسباب التي توقع الناس في الاختلاف. ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم أسباب العصمة من الاختلاف. ثم قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكون منهم أمة، والأمة في اللغة الجماعة أو الطائفة. قوله منكم قد اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال إنها بيانية، إن من هذه من البيانية، ومنهم من قال إنها التبعيضية يعني ليكن من بعضكم، فقالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على بعض المؤمنين. نعم هو يجب على الأمة بمجموعها، لكن من باب الوجوب الكفائي إذا قام به بعضها سقط عن بعضها الآخر. ولكن إذا تأملنا سياق الآيات الكريمة وجدنا أن الآيات الكريمة تشير إلى فضائل هذه الأمة وإلى ما اختصها الله بها عن سائر الأمة، وهذا يتناسب مع الإشارة إلى فضل هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، دون أن يكون القصد إلى بيان حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن من هذه بيانية، يعني ليكن لتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وهذه هي الميزة التي ميزت هذه الأمة، أن تكون أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. وهل يوجد مؤمن لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ الحقيقة لا يوجد مؤمن لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. إذا أخذنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه العام، فكل من امتثل أمر الله عز وجل هو آمر بالمعروف ناهي عن منكر، ولا يخلو الإنسان في بيته أو في عمله وفي أي حال من الأحوال، في حال دون حال، أن يكون آمرا بمعروف أو ناهي عن منكر. فإذا صح هذا الكلام كانت الآية وصفا للمؤمنين، وصفا للمؤمنين جميعا، ويؤكدها الآية التي ستأتي بعدها قريبا، وهي قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن بين لهم وأبان لهم فضله عليهم بأن جمعهم بعد فرقة وآلف بين قلوبهم بعد النزاع. بعد ذلك أمره الله عز وجل هذه المؤمنين أن يؤدوا شكر نعم الله عليهم بأن يكونون دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف نهين عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال هنا عز وجل: إلى الخير، ليشمل كل خير، ليدخل فيه كل خير أمر به الشرع أو دل عليه العقل. وهذا باب واسع وبحر لا ساحل له، كل خير، كل بر، كل معروف يدخل ضمن هذا، ضمن ما تدل عليه الآية الكريمة. وتذكير الله عز وجل وأمر الله عز وجل للمؤمنين بالدعوة إلى الخير بعد بيان فضله عليهم، يصدق عليه أن يقال إن الواجب على الإنسان يعظم بعظم قدر النعمة عليه، كلما عظمت نعمة الله عليك عظم الواجب وحقه عليك، كلما تعظم نعمة الله عليك يعظم حقه عليك. ولذلك عظم الحق الذي الواجب الذي علينا، لأن النعمة التي نحن فيها نعمة عظيمة، عظيمة من الله عز وجل. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني لا تكونوا مثل الذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا بعدما جاءتهم البينات الواضحة. هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب فتنازعوا وكانوا شيعا وأحزابا كثيرة، وبينهم من العداء والاختلاف ما الله به عليم، وتفرقوا بعد هدى، تفرقوا بعد اجتماع وضلوا بعد هدى، فنهى الله عز وجل أن يشابهوا أهل الكتاب في ذلك. ثم قال: ولهم وأولئك لهم عذاب عظيم بسبب اختلافهم وتفرقهم بعد أن علموا الهدى وبان لهم الحق. ثم قال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يعني لهم عذاب عظيم متى؟ في اليوم الذي تبيض فيه الوجوه وتسود فيه الوجوه. يقول عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قول عز وجل يوم تبيض وجوه، البياض هنا وصف حقيقي وليس تشبيها على سبيل المجاز كما قال به بعض المفسرين، بل هو وصف حقيقي حيث تبيض وجوه المؤمنين. وقد جاءت الآيات الأخرى دالة على معنى هذا معنى هذه الآية في معنى اسفرار الوجه وفرحه وبشره، وهذه كلها تدور حول معنى بياض الوجه وسروره. هذا البياض يكون بسبب ما يرونهم من فضل الله عليهم في ذلك اليوم، حيث تثقل موازين حسناتهم ويلقون كتابهم باليمين ويساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا سبب بياض وجوههم، والسواد أيضا حقيقي بسبب الكفر الذي هم عليه وأنهم يلقون كتابهم بشمالهم. ثم قال عز وجل في الآية أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم، يعني فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قوله عز وجل أكفرتم بعد إيمانكم، هذه الآية وقع فيها خلاف بين المفسرين، يعني الله قال أكفرتم بعد إيمانكم، فمعناه أن هناك إيمان سابق لهم ثم وقع منهم الكفر. ولذلك قال بعض المفسرين إن هذه الآية خاصة بكفرة أهل الكتاب الذين علموا الحق وكفروا بعده، أما من عداهم فليسوا داخلين ضمن دلالة الآية، لأن هؤلاء لم يؤمنوا ثم يكفروا. هذا قول ذهب إليه بعض المفسرين، وقد ذهب أكثر المفسرين أو كثير من المفسرين إلى أن الآية عامة في الناس جميعا. والسبب أن الآية هنا قسمت الناس إلى فريقين، قال فريق قد ابيضت وجوههم وفريق قد اسودت وجوههم، لا يوجد فريق ثالث. فلو قصرناها على أهل الكتاب فمن عداهم من الكفار من أهل النار أين يكون تقسيمهم؟ وهذا المعنى أشار إليه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، قال ليس في يوم القيامة إلا الصنفان، الفريق الذي بيضت وجوههم من أهل الجنة والذين اسودت وجوههم من أهل النار، فلا يوجد إلا هذان الصنفان. إذن ما الجواب على الإشكال الذي أورده أصحاب القول الأول أن قول أكفرتم بعد إيمانكم يقتضي إيمانا سابقا قد لحقه بعد ذلك الكفر؟ قالوا في الجواب على ذلك إن الإيمان هنا العهد الذي أخذه الله عز وجل في أصلاب أخذه على بني آدم في أول خلقه لآدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يسمى هذا عهد الفطرة أو ميثاق الفطرة. فهذا هو المقصود به هذا هو المقصود بالإيمان. ونحن نعلم مع ذلك أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، فإذا أرسل الله الرسل أكدوا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم. فإذا كفروا هنا كفروا بعد أي شيء؟ كفروا بعد إيمان. فصحت أن الآية في كل الكفار من أهل النار أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله، جاءت الرحمة هنا منكرة، للتعظيم. والتنكير قد يدل على أحد أمرين، على التعظيم أو على التقليل والتحقير، ويفرق بينهما بحسب السياق، بحسب السياق الذي ترد فيه الآية. فهنا مقام تعظيم، فيقال إن التنكير هنا للتعظيم والتفخيم. ففي رحمة الله، يعني في رحمة عظيمة، ففي رحمة الله، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والإضافة هنا، الإضافة هنا مع أنها تقتضي تعريف هذه الرحمة، إلا أنها تدل على أيضا على عظمة هذه الرحمة، لأنها ليست رحمة، والشيء يعظم بحسب ما يضاف إليه. فالرحمة مثلا الأم تختلف عن رحمة الأب، وتختلف عن رحمة الأخ، وتختلف عن رحمة الزوج وعن رحمة الصديق. وأعظم من ذلك وفوقه كله رحمة الله عز وجل. فالشيء يعظم بحسب ما يضاف إليه. ثم قال عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه الآيات التي بينها عز وجل وأخبرها وقصها لنبيه، يتلوها الله عز وجل على نبيه، يعني تقرأ على نبيه متلبسة بالحق. نتلوها عليك بالحق، هذه الباء باء الملابسة، يعني تقرأ عليك وتتلى والحق يلابسها. وما الله يريد ظلما للعالمين. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يعني ولله ملك ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، وإلى الله ترجع الأمور، لأنه هو المالك المدبر، فإليه ترجع أمور الخلق جميعا، وإليه تصير أمورهم. وإذا صارت إليه أمورهم ورجعت إليه فيجازيهم عز وجل على أعمالهم بخيرها وشرها. ثم قال عز وجل بعد ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قوله كنتم خير أمة، قيل إن هذه الآية تأكيد لما سبق من قوله ولتكن منكم أمة، فهي جاءت لتأكيد ما سبق من خيرية هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. وقيل إن معنى الآية هنا معنى الأمر، كنتم خير أمة، يعني هذا خبر يتضمن الأمر، هذا خبر يتضمن الأمر. وقيل إن المعنى كنتم في علم الله خير أمة أخرجت للناس. وعلى هذا القول أو القول السابق، فإن مضمون الآية أن هذه الأمة ميزها الله عز وجل لأنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ونلحظ هنا تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر، وهذا هو الأصل، قدم الأمر بالمعروف لأنه هو الأصل، أن يؤمر الناس بالخير ثم بعد ذلك يأتي نهيهم عن المنكر. ولذلك الداعي الله عز وجل يبدأ بالناس بأمرهم بالخير، يبدأ بهم يأمرهم بالخير. ثم قال عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أخبر عز وجل أن من أهل الكتاب، أن أهل الكتاب لو آمنوا بهذا الدين وهذه الشريعة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، لأنهم بذلك ينالون فضل اتباع شريعة موسى وفضل اتباع شريعة النبي. ولهذا مؤمنة أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين، يوفون أجرهم مرتين، أجر اتباعهم لموسى عليه السلام وأجر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين آمنوا منهم قليل، ولهذا قال عز وجل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وأصل الفسق مجاوزة الحد. وهذا التصوير يعني ما قال وأكثرهم كافرون، مع أنه مفهوم الفسق هنا بمعناها الكفر، هذا مفهوم، لكن إثار لفظ الفسق على لفظ الكفر، لأن كفرهم مضمن معنى الفسق، يعني كفروا وهم فاسقون في كفرهم، يعني جمعوا مع الكفر الفسق ومجاوزة الحد. لما؟ لأنهم كانوا أهل كتاب وأهل هداية ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكفرهم هنا أيضا فيه معنى الفسق ومجاوزة الحد. ثم قال عز وجل لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يقول عز وجل إن أهل الكتاب مهما تكن عداوتهم لكم أيها المؤمنون فإنهم لا يضرونكم إلا أذى. الأذى المقصود به هنا الأذى الذي ينال الإنسان في نفسه، تتألم به نفسه، مثل طعنهم في الدين، مثل سبهم، ومثل وقيعتهم، ومثل استهزائهم، هذا الأذى الذي ينال المؤمنين منهم، لا يتجاوزونه إلى أكبر ولا إلى أكثر منه. وطبعا هذا الخبر من الله عز وجل مربوط بأن يكون المؤمنين على ما أمر الله عز وجل به حقا، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، يعني إن يحصل بينكم وبينهم قتال يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذن هم لن يضروكم إلا أذى، ينالنا بسبب سبهم وبسبب استهزائهم، وإن يحصل بيننا وبينهم قتال ولقاء فإن دأبهم أن يولون الأدبار. ثم قال عز وجل ثم لا ينصرون، ليبين لك أنهم إن ولوا الأدبار ليس قصدهم الانحراف إلى فئة أخرى، لأن قد يكون إنسان يولي دبره يقصد به متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ولكن قال عز وجل ثم لا ينصرون، يعني ثم لا يأتي فيهم النصر أبدا، ليدل على أن هذا التولي والإدبار تولي الهرب والهزيمة وليس التحرف أو التحيز من أجل القتال. وهذا النظم القرآني يدل على أن هذه عادة لهم وسجية لهم في لقائهم للمؤمنين، مهما لقوا المؤمنين فإن هذه هي سجيتهم وهي طبيعتهم. وهذه الآية تتوجه خصوصا لليهود من أهل الكتاب، لأن سياق الآية كلها في اليهود من أهل الكتاب، ولذلك قال عز وجل بعد ذلك ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت عليهم يعني جعلت عليهم الذلة، والضرب هنا معنى دقيق ليشير إلى أن المذلة والذلة قد علتهم وغطتهم كما تغطي الخيمة والقبة من بداخلها، فهي مضروبة عليهم تغطيهم كما تغطي القبة من بداخلها أو الخيمة من يوجد بها، فأصبحت الذلة أمرا ظاهرا عليهم. وهذا أمر لا زال باقيا في اليهود، فإنه لا زال على مر التاريخ لا زالوا أذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني أصل الثقف الأخذ، الأخذ في الحرب. أصل الثقف الأخذ، الأخذ في الحرب. وقد جعل الله عز وجل هذه حالهم، جعل الله عز وجل حال أهل الكتاب هذا، أنهم أينما ثقفوا قال عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل، يعني أينما يثقفون فإنهم أذلاء، يعني يؤخذون فيذلون كما يؤخذ الأسير وكما يذل، وكما يذل الأسير. هذا هو الأصل فيهم. ورد الاستثناء في قول عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بعهد وميثاق من الله أو عهد وميثاق من الناس. وهذا الحبل من الله، الميثاق من الله، له صور، مثل الأمان الذي يعطونه من المؤمنين بعقد الأمان ونحوه، فإن هذا حبل من الله يعصمهم من الذل. أو حبل من الناس، يعني بإعانة من الناس. نعم. يعني نعم، أينما وجدوا. الثقف أصله الأخذ، لكن هنا توسع في استعماله ليشمل يعني في أي موضع أو أي مكان وجدوا، فإن الذلة تصاحبهم. إلا في حالتين، إما بعهد من الله وميثاق أو بحبل من الناس، يعني بإعانة من الناس. ومن تأمل تاريخ اليهود وجد أن هذه الآية تصدق عليهم تماما، فإنهم لا يزالون أذلاء إلا بإعانة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني بإعانة من الناس. قول عز وجل وباءوا بغضب من الله، هذه انظر هذه الأمور التي حلت على اليهود. أولا أن الذلة ضربت عليهم أينما تقف، ثم باءوا بغضب، باء يعني رجع، باء بالشيء بمعنى رجع، وكل إنسان يرجع بأمر، وهؤلاء من اليهود ما رجعوا إلا بشيء وهو غضب الله، يعني الذي حصلوه من حالهم كلها وما هم عليه هو غضب الله عليه. ثم قال وضربت عليهم المسكنة، ضربت عليهم المسكنة يعني السكون الذي سببه المذلة، وهذا السكون الذي سببه المذلة سكون خاص سببه المذلة، تعتري الإنسان لمذلته. هناك مسكنة سببها الفقر، فالفقير له مسكنة سكون بسبب فقره، ولكن هذا السكون الذي على اليهود سكون سببه المذلة التي جعلها الله عليهم. لماذا هذا العذاب الذي نزل بهم وهذه الأمور التي حلت بهم؟ ذلك من هذا الأمر بأنهم بسبب ماذا؟ كانوا يكفرون بآيات الله، هذا هو السبب الأول. وانظروا للتعبير بقوله يكفرون، ما قال كفروا بل قال يكفرون، والتعبير بصيغة المضارع دلالة على أي شيء؟ على الاستمرار، يعني لا يزالون يكفرون، لا ينتهون عن كفرهم، لا يزال الكفر فيهم باقيا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني يتجرؤون على أبشع جريمة وهي قتل الأنبياء. ذلك يعني هذا الذي حصل لهم بما عصوا الله عز وجل، وكانوا يعتدون على حدوده وأوامره ونواهيه. نعم، عفوا، لماذا عبر بصيغة المضارع؟ يعني ذكر بعض أهل العلم أن التعبير بقوله ذلك بما الآية كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء، قد يكون التعبير بصيغة المضارع هنا لاستحضار الصورة، فإن التعبير بصيغة المضارع استصحابا للصورة الحدث، كأنهم الآن يقتلونها، وهذا قد يكون أبشع في تصوير حالهم. إذا قالك الإنسان أنه وقع في هذا الأمر وانتهى، يختلف عن أن تقوله إنه الآن يقع في هذا الأمر، فإن هذه الصورة استحضار الصورة كأنها تقع الآن أشد تبشيعا لحاله. نعم. لم أفهم سؤالك. السؤال هذا ما هو السؤال؟ يعني أنت نعم له حق، وقع منهم قتل الأنبياء، وقع منهم قتل الأنبياء، لكن أنت قد تريد تقول هذا الخطاب يتوجه لمن؟ للذين كانوا على عهد النبي ولم يقع منهم قتل. نعم، السبب ذلك إن الآيات ترد في سياق ذكر أخلاق اليهود وأحوالهم، فهذه الآيات تذكر أحوالهم، وفي هذا السياق يأتي ذكر أحوال أسلافهم الذين هم تبع لهم وقد رضوا بما فعلوا، ولأجل ذلك وصفهم الله بهذه الصفة. ومن هذا الباب يقول أهل العلم أن الراضي بالمنكر كفاعله، أن الراضي المقر به كفاعله، ولذلك وصفهم الله عز وجل بقتلة الأنبياء، وصفهم بالكفر، ووصفهم بالإعراض، ووصفهم بأخذ الربا، وكثير من أوصاف هذه كانت في آبائهم لأنهم رضوا بها واستمروا عليها، ولأنه هذا أيضا يكشف عن أخلاقهم. فإنك إذا أردت أن تعرف أخلاق اليهود اقرأ في سير أسلافهم ومن سبقهم. قال عز وجل بعد ذلك، بعد أن ذكر بعض أخلاقهم، قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قوله ليسوا سواء يعني أهل الكتاب ليسوا متساوين، ليسوا درجة واحدة، وليست صفاتهم كلها على هذا النحو. وانظروا أن الله عز وجل هنا مع ما حصل من أهل الكتاب من الكفر والإعراض، مع ذلك يفرق بين المحسن والمسيء، بين المؤمن والكافر، وهذا من مبدأ العدل والإنصاف في الحكم على الآخرين، ومن مبدأ العدل والإنصاف في الأقوال والأحكام. ليسوا سواء من أهل الكتاب، من هذه للتبعيض، يعني من بعض أهل الكتاب. منهم من أمة يعني جماعة قائمة من القيام، والمعنى يعني أنها قائمة تقوم بما وجب عليها على الوجه التام الحق، تقوم به قياما تاما، قائمة يتلون آيات الله يعني يقرؤون آيات الله آناء الليل، يعني يحيون ليلهم بقراءة الكتاب المنزل عليهم، وهم يسجدون يعني يتهجدون لله ويعبدونه. والصفة الأخرى لهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، يعني ليس فقط يعملون الخيرات وإنما يسارعون في عملها، وهذه هي صفة المؤمنين الحق أنه يسارع في فعل الخيرات. وأولئك يعني أولئك الموصوفون بهذه الصفات من الصالحين. هذه الأوصاف تنطبق على من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، تنطبق على من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، ولهذا قال وما يفعل من خير، يعني أي خير، ما يفعل من خير، ولذلك جاء بلفظ خير للتقليل، يعني وما يفعل من خير أي خير يكن فلن يكفروه، يعني لن يجحدوه، والله عليم بالمتقين. وهذا من كمال فضله عز وجل وعدله أنه لا يبخس عاملا عمله مهما كان عمله قليل، بل إنه يتقبله ويزيده ويضاعفه لعامله. ثم قال عز وجل بعد ذلك، بعد أن ذكر حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، انتقل لمناسبة الحال بذكر شأن الكافرين، فبين بعضا من أحوال كفرة أهل الكتاب، جاء بعد ذلك ليبين بعضا من أحوال كفرة المشركين. فقال عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستفتحت الآية بأداة التأكيد: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. ودائما الإنسان يتعزى بأمرين ويتقوى بأمرين، إما بماله وإما بولده، وهذه أقوى أسباب فخر الإنسان وتعززه، إما بماله أو بولده يتعزز به. ولذلك أخبر عز وجل أن هذه الأسباب لن تغني عنهم شيئا من الله. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله أصحاب النار يعني المصاحبين لها، المصاحبة طول الملازمة، المصاحبة طول الملازمة. ولذلك قال: هم فيها خالدون، يعني ماكثون فيها، مقيمون فيها إقامة لازمة لا يغادرونها. ثم قال عز وجل: مثل ما ينفقون. جاءت هذه الآية لتبين المال الذي يتعززون به ويعتصمون به. يقول عنه عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يعني مثل ما ينفقون في هؤلاء الكفار في الحياة الدنيا في وجوه البر والخير، ونحن نرى أن الكفار ينفقون في وجوه البر والإحسان. مثله كمثل ريح. ربنا عز وجل يشبه نفقتهم وما يرجون من برها وذخرها عند الله، يشبهها بأي شيء؟ بمثل زرع عند قوم، هذا الزرع أصابته ريح فيها صر، الصر هو البرد الشديد، وهذه الريح كما يقول أهل الزرع أهل الخبرة يعرفون أن هذه الريح التي فيها الصر وهو البرد الشديد، وبعض المفسرين قال النار. فالصر يحتمل أن يكون البرد الشديد أو النار المحرقة، وإن قلت بهذا أو هذا فالمعنى واحد. نعم أكثر المفسرين قالوا أنه البرد الشديد، لكن هذا المعنى وهذا المعنى كله صحيح. بل قال صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها، قالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، فهو أشد ما تجدون من البرد وأشد ما تجدون من الحر. فالنار النار تحرق والبرودة الشديدة تحرق أيضا، إن هناك كيم بالبرودة وهناك كيم بالنار، فالمعنى في الآية واحد. وأهل الزرع يعلمون أن أشد ما يكون الضرر في الريح إذا كانت باردة فإنها تحرق الزرع وتقتل ولا تبقي منه شيئا. ولذلك هذه النفقة التي أنفقوها ويرجون ذخرها يوم القيامة لا يبقى منها شيء، مثل الريح التي تأتي على الزرع فتهلك فيها الصرف، لا يبقى منه شيء. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا ذهاب عملهم ثوابهم ليس ظلما من الله، بل لأنهم ظلموا أنفسهم بشركهم وكفرهم وجحودهم. ولذلك الأعمال التي ظاهرها الصلاح يعني لا تغني عن الإنسان إذا ما أصاحبها الأصل الصحيح الذي تقبل به، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالأعمال التي ظاهرها الصلاح لا بد أن يقارنها أيضا الإيمان بالله عز وجل حتى ترفع وتقبل عند الله عز وجل. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول عز وجل مخاطبا المؤمنين، يقول لا تتخذوا بطانة، يعني لا تجعلوا بطانة. أصل البطانة هو داخلة الثوب، داخلة الثوب يسمى بطانة، مما يلي الجسد يسمى بطانة، وظاهر الثوب يسمى ظهارة، يسمى ظهارة. والثوب إذا كان له وجهان ظاهر وباطن يسمى ما يلي الجسد بطانة، ويسمى أيضا دثار، مما يلي يسمى شعارا. وما والجهة والطرف الآخر يسمى ظهارا. وهذا المعنى، معنى البطانة، يطلق على خاصة الرجل، على خاصة الرجل يسمى بطانة الرجل، يعني خاصة الذين يلونه كما يلي باطن ثوب الجسد، فهم أخص الناس به. فالآية هنا تشير إلى معنى خاص، ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا بطانة من دونهم، يعني من غيرهم، فينهاهم أن يتخذوا بطانة، يعني قرابة خاصة يستأمنونهم ويفضون إليهم بأسرارهم وخواص أحوالهم. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن ذلك، فقال لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا، يعني لا يألون، لا يقصرون، لا يقصرون فيما يوقعكم في الخبال وهو الفساد. ودوا ما عنتم، يعني يودون ما يوقعكم في العنت والمشقة. قد بدت البغضاء من أفواههم، قد ظهرت بغضاءهم من لحن ألسنتهم. نعم يتكلم كلاما حسنا معك، لكنك كما قال عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، الهنات، الكلمات التي تصدر بين الفينة والأخرى تدلك على ما تضمره سرائرهم. ولذلك قالوا ما تخفي صدورهم أكبر، يعني هذا الذي يظهر من لحن أقوالهم ينم على أن ما في الصدور أعظم وأشد. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وهذه الأوصاف، أن أولا قال من دونكم، يعني من غير المؤمنين، ثم قال بطانة، يعني ليس فقط أنك تتخذ عاملا عاما عندك، لا، وإنما عامل تفضي إليه بأمورك الخاصة أو بأمور المسلمين الخاصة التي لا يطلع عليها إلا بطانة الرجل، هذا وصف ثاني. ثم قال أنهم لا يقصرون في إفساد المؤمنين، والرابع وأنهم يودون ما يوقعنا في المشقة، والخامس أن البغضاء قد بدت من أفواههم. وتأملوا قوله عز وجل قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، لأن هذه الآيات أو هذه الأوصاف ما يستبينها الإنسان مباشرة، بل يحتاج إلى أي شيء، إلى فكر وتأمل ونظر. ثم قال عز وجل ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. بعد أن ذكر الله عز وجل المؤمنين، ذكر لهم خطورة اتخاذ أهل الكتاب خاصة لهم يفضون إليهم بأسرارهم، والتنبيه على أهل الكتاب خصوصا مع أن المشركين من باب أولى، لأن أهل الكتاب لما بيننا بينهم من قرب يتعلق بإيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم بالرسل وللأحكام الخاصة بهم قد يتساهل الناس في شؤونهم فيدنونهم ويقربونهم، وقد وقع مثل هذا، وقد وقع مثل هذا قديما حتى عند السلف من القرون المفضلة لهذا النوع من التقارب فيتساهل معهم. لكن مع الكفار الغالب أن أهل الإسلام يكونون حذرين، يكونون حذرين منه. ولذلك ناسب التأكيد والتنبيه على خصوص أهل الكتاب. قال عز وجل ها أنتم أولاء، يعني ها أنتم يا هؤلاء المؤمنون، والهاء هذه للتنبيه، أداة تنبيه، ها أنتم يا هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. ومحبة المؤمنين هم لهم يعني رجاء الخير لهم، أن المؤمنين يرجون لهم الخير ولا يكنون في صدورهم غلا وحقدا عليهم ودخيلة عليهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ترجون لهم الخير ولا يحبونكم، يعني لا يودون لكم الخير، وتؤمنون بالكتاب كله يعني بكل الكتب. الكتاب هنا جنس يشمل كل الكتب الإلهية، ومنها كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وإذا لقوكم قالوا آمنا، يعني قالوا صدقنا بأفواههم فقط، يعني خداعا لكم ومجاراة لكم بألسنتهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، وإذا خلوا يعني خلى بعضهم إلى بعض، خلوا إلى خاصتهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني يبقى أحدهم يعض أطراف أصابعه غيظا منكم. غيظا لما؟ لأن الله هداكم للإيمان، وغيظا لأن الله أعزكم به والجمع فرقتكم ووحد صفكم، وغيظا لما بينكم من الائتلاف، ولأنكم أنتم الأعلون. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وقوله عز وجل موتوا بغيظكم يعني ابقوا على ما أنتم عليه من هذا الغيظ والكمد حتى يأتيكم الموت. وسبحان الله، يعني كيف يبقون على هذا الغيظ إذا كانوا يغتاظون من الهدى الذي فيه أهل الإيمان، ومن الاستقامة التي هم عليها، ومن الاجتماع الذي عليه، لماذا لا يتابعونهم ولماذا لا يهتدون بهديه، بل يبقون على ما هم عليه. ولهذا قال عز وجل قل موتوا بغيظكم، يعني ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا من غيظكم الذي أنتم فيه. الآيات التي تليها يقول عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أيضا هذا من أخلاقهم. إن تمسسكم، المس أول درجات اللمس، المس أول درجات اللمس. والحسنة هنا جاءت نكرة لتشمل أي أنواع الحسنة، حسنة في دنيا أو حسنة في آخر، حسنة بمال أو حسنة بمعافاة أو حسنة برزق أو حسنة بتجارة أو حسنة بنزول الأمطار ونحو ذلك، أي حسنة. تمس المؤمنين يعني تنزل بهم مباشرة، ما إن تنزل بهم إلا تسوء. ولذلك قال إن تمسسكم حسنة تسوءهم، يسوءهم ذلك. وإن تصبكم سيئة، مهما تكون هذه السيئة يفرحوا بها ويستبشروا ويسروا بها ويقولون هذا دلالة على أنهم على الدين الباطل وأنهم ليسوا على الحق، ويضلون الناس بهذا. وإن تصبروا، إذن أمام هذه الأمر الإنسان الذي يفرح بما يسوءك ويحزن بما يسرك، ماذا تستطيع تفعله؟ هل تقاتله؟ هل تشتمه؟ لا يناسب هذا، لأنه ما فعل شيئا، وإنما هذا فرح في القلب أو حزن في القلب. ما الذي يجب عليك إزاء هذا الإنسان ومن كانت هذه صفته؟ الصبر. تصبر، وإن تصبروا وتتقوا الله عز وجل، يعني تصبروا على ما يأتيكم منهم، وتصبروا على أمر الله عز وجل وما يكلفكم به، وتتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، فهو عز وجل محيط بأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها ويردهم خائبين لا ينالون من كيدهم شيئا. الآيات التي تليها قول عز وجل وإذ غدوت من أهلك، هذه الحديث فيها عن غزوة أحد وغزوة بدر، ونرجع الكلام عنها إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.